واختلف في نبوته مع الاتفاق على إيمانه وصلاحه. والسائلون هم اليهود سألوه امتحانا أو مشركو مكة. قل سأتلو عليكم منه ذكرا، خطاب للسائلين والهاء لذي القرنين. وقيل لله إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. قل سأتلو عليكم منه ذكرى، خطاب للسائلين والهاء لذي القرنين. وقيل لله إنا مكنا له في الأرض، أي مكنا له أمره من التصرف فيها كيف شاء، فحذف المفعول. وآتيناه من كل شيء أراده، وتوجه إليه سببا، وصلة توصله إليه من العلم والقدرة والآلة. فأتبع سببا، فأراد بلوغ المغرب فأتبع سببا يوصله إليه. وقرأ الكوفيون وابن عامر بقطع الألف مخففة التاء، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، ذات حمأة، من حمئة البئر إذا صارت ذات حمأة. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر حامية، أي حارة، ولا تنافي بينهما لجواز أن تكون العين جامعة للوصفين، أو حمئة على أن ياءها مقلوبة عن الهمزة لكسرة ما قبلها. ولعله بلغ ساحل المحيط فرآها كذلك، إذ لم يكن في مطمح بصره غير الماء، ولذلك قال وجدها تغرب ولم يقل كانت تغرب. وقيل إن ابن عباس سمع معاوية يقرأ حامية فقال حمئة، فبعث معاوية إلى كعب الأحبار كيف تجد الشمس تغرب، قال في ماء وطير، كذلك نجده في التوراة. ووجد عندها عند تلك العين قوما، قيل كان لباسهم جلود الوحش وطعامهم ما لفظه البحر، وكانوا كفارا، فخيره الله بين أن يعذبهم أو يدعوهم إلى الإيمان، كما حكى بقوله قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب، أي بالقتل على كفرهم، وإما أن تتخذ فيهم حسنا بالإرشاد وتعليم الشرائع. وقيل خيره الله بين القتل والأسر وسماه إحسانا في مقابلة القتل. ويؤيد الأول قوله قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، أي فاختار الدعوة وقال أما من دعوته فظلم نفسه بالإصرار على كفره أو استمر على ظلمه الذي هو الشرك فنعذبه أنا ومن معي في الدنيا بالقتل، ثم يعذبه الله في الآخرة عذابا منكرا لم يعهد مثله. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. وأما من آمن وعمل صالحا وهو ما يقتضيه الإيمان فله في الدارين جزاء الحسنى، فعلته الحسنى. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وحفص جزاء منونا منصوبا على الحال، ويعقوب وحفظ جزاء منونا منصوبا على الحال، أي فله المثوبة الحسنى مجزيا بها أو على المصدر لفعله المقدر حالا، أي يجزي بها جزاء أو التمييز وقرئ منصوبا غير منون على أن تنوينه حذف لالتقاء الساكنين، ومنونا مرفوعا على أنه المبتدأ والحسنى بدأ. ويجوز أن يكون أما وإما للتقسيم دون التخير، أي ليكن شأنك معهم إما التعذيب وإما الإحسان، فالأول لمن أصر على الكفر والثاني لمن تاب عنه. ونداء الله إياه إن كان نبيا فبوحي، وإن كان غيره فبإلهام أو على لسان نبي. وسنقول له من أمرنا يسرا، وسنقول له من أمرنا مما نأمر به يسرا سهلا ميسرا غير شاق، وتقديره ذا يسر وقرئ بضمتين يسر. ثم أتبع سببا، ثم أتبع طريقا يوصله إلى المشرق حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، يعني الموضع الذي تطلع الشمس عليه أولا من معمورة الأرض، وقرئ بفتح اللام على إضمار مضاف أي مكان مطلع الشمس، فإنه مكان مطلع الشمس فإنه مصدر. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا من اللباس أو البناء، فإن أرضهم لا تمسك الأبنية، أو أنهم اتخذوا الأسراب بدل الأبنية. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، كذلك أمر ذي القرنين كما وصفناه في رقعة المكان وبسطة الملك، أو أمره فيهم كأمره في أهل المغرب من التخيير والاختيار. ويجوز أن يكون صفة مصدر محذوف لوجد أو نجعل، أو صفة قوم على قوم مثل ذلك القبيل الذي تغرب عليهم الشمس في الكفر والحكم. وقد أحطنا بما لديه من الجنود والآلات والعدد والأسباب خبرا علما، تعلق بظواهره وخفاياه، والمراد أن كثرة ذلك بلغت مبلغا لا يحيط به إلا علم اللطيف الخبير. ثم أتبع سببا، يعني طريقا ثالثا معترضا بين المشرق والمغرب آخذا من الجنوب إلى الشمال، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ حتى إذا بلغ بين السدين بين الجبلين المبني بينهما سده، وهما جبلا أرمينيا وأذربيجان، وقيل جبلان منيفان في آخر الشمال في منقطع أرض الترك من ورائهما يأجوج ومأجوج. وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر ويعقوب بين السدين بالضم وهما لغتان، وقيل المضموم لما خلقه الله تعالى، والمفتوح يعني السدين لما خلقه الله، والمفتوح السدين لما عمله الناس، لأنه في الأصل مصدر سمي به حدث يحدثه الناس. وقيل بالعكس وبينها هنا مفعول به وهو من الظروف المتصرفة، وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا لغرابة لغتهم وقلة فطنتهم. وقرأ حمزة والكسائي لا يفقهون أي لا يفهمون السامع، أو لا يفهمون السامع كلامهم ولا يبينونه لتعلثمهم فيه. قالوا يا ذا القرنين أي قال مترجمهم، وفي مصحف ابن مسعود قال الذين من دونهم، إن يأجوج ومأجوج قبيلتان من ولد يافث بن نوح، وقيل يأجوج من التركي ومأجوج من الجيل، وهما اسمان أعجميان بدليل منع الصرف، وقيل عربيان من أز الظليم إذا أسرع، وأصلهما الهمز كما قرأ عاصم، ومنع صرفهما للتعريف والتأنيث. مفسدون في الأرض أي في أرضنا بالقتل والتخريب وإتلاف الزرع، قيل كانوا يخرجون أيام الربيع فلا يتركون أخضر إلا أكلوه، ولا يابسا إلا احتملوه، وقيل كانوا يأكلون الناس. فهل نجعل لك خرجا جعلا نخرجه من أموالنا؟ وقرأ حمزة والكسائي خراجا، وكلاهما واحد كالنول والنواة، وقيل الخراج على الأرض والذمة والخرج المصدر، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا يحجز دون خروجهم علينا. وقد ضمه من ضم السدين، يعني من فتح قال سدا، ومن ضم قال سدا، غير حمزة والكسائي. قال ما مكنني فيه ربي خير، ما جعلني فيه مكينا من المال والملك خير مما تبذلون لي من الخراج، ولا حاجة بي إليه. وقرأ ابن كثير مكنني على الأصل، فأعينوني بقوة، أي بقوة بفعلة أو بما أتقوى به من الآلات، أجعل بينكم وبينهم ردما، حاجزا حصينا هو أكبر من السد، من قولهم ثوب مردم إذا كان رقاعا فوق رقاع. آتوني زبر الحديد قطعه، والزبرة القطعة الكبيرة، وهو لا ينافي رد الخراج والاقتصار على المعونة، لأن الإيتاء بمعنى المناولة، ويدل عليه قراءة أبي بكر ردما ائتوني بكسر التنوين موصولة الهمزة على معنى جيئوني بزبر الحديد، والباء محذوفة حذفها في أمرتك الخير، أي أمرتك بالخير، ولأن إعطاء الآلة من الإعانة بالقوة دون الخراج على العمل، حتى إذا ساوى بين الصدفين بين جانبي الجبلين بتنظيرها. وقرأ ابن كثير وابن عامر والبصريان بضمتين، وأبو بكر الصدفين، وأبو بكر بضم الصاد وسكون الدال الصدفين، وقرأ بفتح الصاد وضم الدال، وكلها لغات من الصدف وهو الميل، لأن كل منها أو منهما منعزل عن الآخر، ومنه التصادف للتقابل. قال انفخوا، أي قال للعملة انفخوا في الأكوار والحديد، حتى إذا جعله جعل المنفوخ فيه نارا كالنار بالإحماء، قال آتوني أفرغ عليه قطرا، أي آتوني قطرا، أي نحاسا مذابا، أفرغ عليه قطرا، فحذف الأول لدلالة الثاني عليه، وبه تمسك البصريون على أن إعمال الثاني من العاملين المتوجهين نحو معمول واحد أولى، إذ لو كان قطرا مفعول آتوني لأضمر مفعول أفرغ حذرا من الإلباس. وقرأ حمزة وأبو بكر قال توني موصولة الألف، فما استطاعوا بحذف التاء حذرا من تلاقي متقاربين. وقرأ حمزة بالإدغام جامعا بين الساكنين على غير حده، وقرئ بقلب السين صادا، فما استطاعوا أن يظهروه أن يعلوه بالصعود، فأن يعلوه بالصعود لارتفاعه وانملاسه، وما استطاعوا له نقبا لسخنه وصلابته، قيل حفر للأساس حتى بلغ الماء، وجعله من الصخر والنحاس المذاب، والبنيان من زبر الحديد بينهما الحطب والفحم، حتى ساوى أعلى الجبلين، ف ثم وضع المنافخ حتى صارت كالنار، فصب النحاس المذاب عليه فاختلط والتصق بعضه ببعض وصار جبلا صلدا، وقيل بناه من الصخور مرتبطا بعضها ببعض بكلاليب من حديد ونحاس مذاب في تجويفها. ثم قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة. قال تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. يبين ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات سؤال أهل مكة وسؤال اليهود الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جاءهم مما هو موجود في كتبهم، ومما يخبئونه في أسرارهم، ومما يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فيجيبهم جوابا، ولكنهم يتعنتون في كفرهم وعنادهم وعدم إيمانهم، وما آمن منهم إلا قليل. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. بينا في الدرس الماضي عن ذي القرنين أنه كان يسمى ببعض أقوال المفسرين إسكندر الرومي، يقال أيضا له مالك الروم ومالك الفرس، وقيل له ملك المشرق والمغرب، وقيل سمي ذي القرنين لأنه كان ما بين المشرق وما كان المغرب، فطاف قرنين شرق الدنيا وغربها، وقيل لكثرة طول أيامه مضى عليه في حكمه واتساعه لمدة قرنين أي 200 من السنين، وذلك مما جعله يطوف في هذه الدنيا مع القوة التي أعطاه الله عز وجل بها. وكذلك ربما كان له قرنان من الشعر أي ضفيرتان، أو كان له تاج وكان على التاج قرنان كما يقال الكبش للشجاع، كل ذلك ممكن. ويمكن أن نجمع ما بين هذا وهذا، فهو ملك وسيطر على ما قبل المشرق والمغرب، وربما يكون له ضفيرتان وكذلك له تاج، وكل ذلك ممكن الجمع ما بينهم. ربنا عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك للسائلين، يقول للنبي مجيبا من أجل أن يجيبهم: قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إذن سأتلو على هؤلاء السائلين ذكر ذي القرنين. أولا أخبرنا ربنا عز وجل بقوله: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فهذا إخبار عن تمكين الله عز وجل لحاكم من الحكام، أيده الله عز وجل بنبي من الأنبياء أو كان هو نبي يوحى إليه، على خلاف في أمره هل أوحي إليه. الآيات لا تصرح بذلك ولا تمنع ذلك أبدا، ولا يوجد عندنا جزم بأنه نبي، أما الجزم بأنه رجل صالح حاكم ممكن له في الأرض أعطاه الله إما وحيا وإما إلهاما، فهذا ما تدل عليه الآيات الكريمة. قال ربنا: وآتيناه من كل شيء سببا، يعني أي شيء أراده توجه إليه أعطاه الله عز وجل العلم، أعطاه الله القدرة، أعطاه الله الإرادة، عند ذلك أخذ هذا الإنسان يستخدم العلم والإرادة والقوة من أجل أن ينشر دين الله تبارك وتعالى في المعمورة. لذلك أتبع سببا، أي أتبع بلوغ المغرب وبلوغ المشرق. قال تعالى: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. عندما بلغ ذو القرنين مغرب الشمس وجد أن الشمس تغرب في عين حمئة، كما نرى عندما نصل إلى شاطئ البحر، فإذا وصل الإنسان إلى آخر المغرب فإنه يجد أن الشمس إنما كأنما تنغمس في الماء، ولذلك وجد هذا المظهر في آخر مكان وصل إليه من مغرب الأرض، وهو مغرب الشمس على الأرض. فقال وبين حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها، أي وجد الشمس تغرب في عين حمئة، في عين حامية حارة، كل ذلك ممكن. فلذلك يقال إنه قد بلغ ساحل المحيط. نعم، ولم يكن في مطمح بصره في ذلك الوقت غير الماء، لذلك عندما أخبر بذلك الأمر ربنا سبحانه وتعالى على ما وجد ذو القرنين، فلم يجد بعد ذلك إلا ماء في الأرض وطير في الهواء. قال ربنا سبحانه وتعالى ووجد عندها قوما. وجد عند تلك العين أو عند ذلك المغرب وجد قوما. هؤلاء القوم كانت لباسهم يعني ليسوا متحضرين، يلبسون جلود الوحش، وطعامهم ما يلفظه البحر، وفي المغرب دائما يوجد مد وجزر، ولذلك يلفظ البحر دائما الأسماك فتموت لأنها انفصلت عن الماء، ومن هنا كان طعامهم ما يلفظه البحر. وهل كانوا من المؤمنين؟ لا، إنما كانوا كفارا. ولما كان هو داعية إلى الله تبارك وتعالى خيره الله سبحانه وتعالى بين أمرين اثنين، كما يخير الداعية والحاكم والنبي في قومه. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، يعني أمامك أحد أمرين، خيره الله عز وجل بين عذابهم أي القتل فيهم أو الأسر. نعم، ولذلك القتل تعذيب والأسر إحسان، أو بالنسبة إلى القتل على كفرهم بالتعذيب، أو الاتخاذ بالأمر الحسن تتخذ فيهم حسنا بأن تعلمهم الشرائع والدين، وكل ذلك ممكن. فإذا جمعنا ما بين الأمرين فإنه يعلمهم الشرائع والدين، فمن تاب وآمن وأصلح اتخذ فيه الطريق الحسن وأكرمه، وأما من كفر عند ذلك وظلم فإنه يقتله. ووعده أيضا إن من اختار الدعوة إلى الله عز وجل فقد أحسن إلى نفسه، ومن ظلم وترك هذه الدعوة واستمر على ظلمه وشركه أعذبه أنا في الدنيا بالقتل، ويعذبه الله يوم القيامة عذابا منكرا لم يعهد له أي عذاب آخر. وهذا دليل على أنه يدعو إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. يقتضي ذلك أن من آمن بالله ربا وآمن بالشريعة، أحل الحلال حرم الحرام، آمن بيوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى سيعطيه الجزاء الأوفر، الجزاء الحسن. إذا قلنا جزاء حسنا يعني إما أن تكون هذا الجزاء موصوف بهذا الوصف، أو هو حال، أو هو تمييز، لأن الجزاء مبهم، فإذا وصفناه عند ذلك بوصف، وكان ذلك تمييزا لذلك الجزاء بأنه عند الله تبارك وتعالى. لذلك قرئ بعدة يعني قراءات تدل تارة على الحال وتارة على الوصف، يعني وتارة يعني على المآل الذي يكون فيه. وأيضا بين ربنا سبحانه وتعالى قال أما وأما، هذا يدل على مسألة التخير. لذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا قرية فسمعوا منها النداء أي الأذان تركوها، وإذا لم يسمعوا النداء حققوا في أهلها، فإذا وجدوا أهلها نصارى أو يهود يعني من أهل الكتاب، فإنهم يخيرونهم بين أمرين، بين أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون ولهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإما أن يدخلوا في الإسلام، فإن أبوا أحد الأمرين عند ذلك قتلوا. أما طبعا إما أن يدفعوا الجزية وإما أن يقاتلوا وإما أن يسلموا، عندهم ثلاثة أمور: الإسلام، الحرب، دفع الجزية. أما إذا كانوا غير النصارى واليهود كالذين يعبدون الأصنام والملاحدة فما أمامهم إلا أحد أمرين: إما القتال وإما اتباع الإسلام. وهؤلاء أيضا ربنا سبحانه وتعالى عن طريق ذي القرنين خيرهم، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، أي مما أمرنا به نأمر أمرا يسيرا ليس شاق يتحمله الناس جميعا، هذا الأمر يسر أو يسر يعني لذلك أي سهلا ميسرا غير شاق على من يتبعه. ثم أتبع سبب حتى إذا بلغ مطلع الشمس أي توجه من مكان إلى آخر من المغرب إلى المشرق، نعم، فوصل إلى المكان الذي تطلع فيه الشمس من معمورة الأرض الذي يصل إليه في ذلك الوقت، نعم. قال ربنا سبحانه وتعالى وجدها حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، هؤلاء لا يلبسون، هؤلاء لا يبنون. لماذا لا يبنون ولماذا لا يلبسون؟ قدر العلماء إما أنهم لا يبنون لأنهم لم يكونوا متحضرين فكانوا يأخذون الكهوف والأسراب بدل الأبنية، وكذلك لم يكن لهم لباس لأنهم كانوا أيضا يعني لم يتحضروا كما قلت، نعم. فلذلك قال ربنا سبحانه وتعالى كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، كما أخذ يمشي في رقعة المغرب كذلك أخذ في أهل المشرق تماما، والله عز وجل أعطاه عددا كبيرا من الجنود، أعطاه عددا كبيرا من العدد والأسباب. قال تعالى وقد أحطنا بما لديه خبرا، علمه الله عز وجل ظواهر هذه الأمور وخفاياها حتى بلغ ذلك المبلغ الذي لا يعلمه إلا اللطيف الخبير. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا هيأ أسبابه. قال ثم أتبع سببه حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. وصل ذو القرنين إلى مكان الجبلين، وهذا اختلفوا في هذين المكانين، لا يهمنا إلا أن نؤمن بأن الله عز وجل أخبرنا بذلك، هل هما بين جبلي أرمينيا وأذربيجان أو هما في آخر بلاد التركي أو هما في مكان آخر في الشمال من ورائهما يأجوج ومأجوج. هذا هؤلاء الخلق الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى قال ربنا عن هؤلاء الذين أخبروه وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. لغتهم غريبة غير مفهومة، فطنتهم نادرة، ليس عندهم شيء يعني من الذكاء والفطنة، لا يفهمون السامع ماذا يريد، ماذا يريدون، ماذا يقصدون، دائما يتعلثمون في لغتهم، لذلك ربما كان بينهم من يستطيع أن يترجم لهم. لذلك قال مترجمهم، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. فهؤلاء قبيلتان كانوا من ولد يافث بن نوح، نعم، وهؤلاء إنما وصفوهم بالإفساد في الأرض. كيف يفسدون في الأرض؟ كانوا يخرجون عليهم فيقتلونهم ويخربون مثلا تلك الأسراب التي كانت عندهم، ويخربون لهم زرعهم، ولا يتركون أخضر إلا أكلوا، ولا يابسا إلا احتملوا، وربما كانوا يأكلون عددا كبيرا من الناس، فأكلة البشر ما زالوا إلى يومنا هذا. فعرضوا على ذي القرنين، هل نجعل لك خرجا؟ هذا الخرج أي دائما هو مقابل العمل، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. لما رأوا قوته، ولما رأوا آلاته، ولما رأوا ما عنده من الجيش، طلبوا منه ذلك الأمر. نحن نخرج لك من أموالنا شيئا، نعطيك نولا أو نوالا، نعم، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا يمتنعون من الخروج إلينا. فأجابهم قال ما مكنني ربي فيه خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. هم يخرجون من بين جبلين، ولذلك إذا قدرني الله سبحانه وتعالى بما قدرني من المال والملك، وما تبذلون لي أنتم من الخراج الذي تعطوني وأنا لا حاجة لي به، لكن أعينوني بقوة. ما هذه القوة؟ إذا أعنتموني بها عند ذلك أستطيع أن أبني لكم هذا السد العظيم، يعني بما أتقوى به من الآلات. ماذا يفعل؟ يريد أن يجعل سدا عظيما بينه وبينهم، حاجزا حصينا بينهم وبين يأجوج ومأجوج. فطلب منهم ما بين الجبلين أن يأتوه بقطع من الحديد، زبر الحديد القطع، فيجمعونها، وجمع مع ذلك الفحم معه. ثم بعد ذلك أخذ هذا الشيء من زبر الحديد وجعل الكير الذي ينفخ فيه. فأنتم تعلمون إذا اشتعل النار وبعد ذلك حمي الحديد حتى صار أحمر، ثم صب عليه النحاس بعد ذلك. هذا الصب الذي تم كالجدار الاستنادي اليوم الذي يجعل، فتجعل الأحجار والإسمنت، فكيف إذا كان بدلا من الأحجار قطع من الحديد وبدلا من الإسمنت النحاس المذاب. ثم ربط الجميع مع عدد كبير من الصخور والأحجار بالحديد والنحاس، عند ذلك صار سدا عظيما. قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم سدا. فاستر القوة، آتوني زبر الحديد، قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين، بين هذين الجبلين اللذان يتصادفان مع بعضهما، قال للعمال انفخوا، يعني بأي شيء في الأكوار، انفخوا في الحديد حتى تصبح الحديد أحمر، وبعد ذلك قريب من الحديد السيال، ثم تصب عليه فوقه النحاس المذاب القطر، نعم، وهذا هنا آتوني أفرغ عليه قطرا، آتوني قطرا أفرغ عليه قطرا. فرأينا العامل واحد والمعمول اثنين، آتوني قطرا أفرغ عليه قطرا. اختلف النحويون هل يعملون آتوني الأول أم الثاني. قالوا الذين قالوا بالأول قال نعمله لسبقه، والذين قالوا بالثاني قالوا نعمله لقربه. ولذلك كيفما كان الإعمال كلاهما صحيح، إذا أعملنا الأول فنقدر له قطرة، وإذا أعملنا الثاني نقدر للأول قطرة، وهكذا يعني آتوني قطرة نحاسا مذابا أفرغ عليه قطرة. هذا لتوجيه. البصريون قالوا نعمل الثاني لقربه، والكوفيون قالوا نعمل الأول لسبقه. قال تعالى فما استطاعوا، هنا بين ربنا سبحانه وتعالى أن هذا السد العظيم الذي كان ما بين جبلين، وهو مكان خروج يأجوج ومأجوج، أنهم ما استطاعوا أن يعلوه بسبب ارتفاعه، فلقد كان بارتفاع جبلين. والأمر الثاني لما كان من حديد ونحاس كان أملس، والملاسة تمنع أيضا من الصعود. قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه، أن يعلوا عليه بالارتفاع وبسبب الملاسة التي فيه، وما استطاعوا له نقبا، فإن الحديد لا ينقب كما تنقب الحجارة، وكذلك ربط الحديد بالنحاس الذي جعله بشكل كبير قطع من النحاس أو قطع من الحديد مصبوب عليها النحاس المذاب التي كانت، فصارت كالجبل الصلب القوي المترابط كأنما ربط بكلاليب من حديد ونحاس. ثم قال تعالى قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، أو جعله دكاء على قراءتين، وكان وعد ربي حقا. إن شاء الله نتمم في اليوم القادم إن قدر الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا بفهم القرآن الكريم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.